القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. نتابع اليوم أيها الأصدقاء ما تحدثنا عنه في المشوار الفني للفنانة فيروز. قدمت فيروز 15 مسرحية، منهم جسر القمر، الليل والأناديل، أيام فخر الدين، الشخص، جبال الصوان، ناطورة المفاتيح، صح النوم، المحطة لولو، ماسرين بطرة. أما الحفلات فقد تجاوزت 50. حصلت فيروز على العديد من الأوسمة والجوائز، منها وسام الاستحقاق اللبناني عام 57 من الرئيس كاميل شمعون، وهو أعلى وسام في الدولة يناله فنان، ووسام الأرز، ورتبة فارس من لبنان عام 62، ميدالية الكرامة التي قدمها لها الملك حسين عام 63، وميدالية الإسهام الاستثنائي من الدرجة الأولى، وكانت تلك آخر ميدالية يقدمها الملك حسين. أيها الأصدقاء، والآن لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية علموني، وهي من توزيع زياد رحباني. أيها الأصدقاء، وشكرا لهشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.